بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. وهذه العقيدة كما بينا بالأمس هي تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن هناك بعض الملاحظات في بعض العبارات والجمل أخذت على هذا المتن، وقد أبى الله جل وعلا إلا أن يتم كتابه، مثل استعماله لفظ القديم، ومثل كلامه في الإيمان، وإتيانه ببعض الألفاظ المجملة مثل الأركان والأعضاء والأدوات. هذا مما لوحظ على هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. خلق الخلق بعلمه، أي خلقهم عالما بهم، خلقهم عالما بهم، فالله تعالى يعلم ما خلق. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: وهو بكل خلق عليم. فالله خلق الخلق عالما بهم بكل تفاصيلهم. قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فالخلق كلهم تحت علم الله جل وعلا وفي علمه سبحانه وتعالى. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، جعل الخلق على مقادير، على مقادير قدرها سبحانه وتعالى عليهم. قدر لخلقه أقدارا في أعمالهم وأعمالهم وأحوالهم، كل شيء يقع على الإنسان إنما هو بقدر من الله سبحانه وتعالى، بتقدير من الله جل وعلا. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالمخلوقات كلها تجري على قدر الله سبحانه وتعالى، كلها تجري على ما قدره الله وقضاه. وقدر لهم أقدار، وكل ما يقع للعبد أو من العبد أو على العبد إنما هو قدر من الله سبحانه وتعالى. وضرب لهم آجالا، كذلك جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان أجلا، أجلا ينتهي إليه، لكل أجل كتاب. ولهذا روى مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. سألت الله تعالى أن يطيل أعمار زوجها وأبيها وأخيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لآجال مضروبة، وأرزاق مقسومة، وآثار موطوعة، لن يعجل شيئا منها قبل حله، ولن يؤخر شيئا منها بعد حله. ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا. إذن هي سألت أن يطيل أعمار زوجها وأخيها وأبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك محسوم، لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوعة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل حله، ولن يؤخر منها شيئا بعد حله. ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا. إذن الخلق كلهم قد جعل الله لكل واحد منهم أجلا ينتهي إليه سواء كان بشرا أو إنسا أو جنا أو دابة أو مخلوقا أيا كان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أجلا وضرب لهم أجلا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني أن علم الله سبحانه وتعالى سابق لأشياء كلها، فالله علم ما الخلق عاملون قبل خلقه. وفي هذا رد على من؟ على المعتزلة. المعتزلة القدرية قالوا بأن وهم ولاتهم زعموا بأن الله جل وعلا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وهذا كفر. زعموا بأن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، وهذا كفر بالله. إن الله بكل شيء عليم، فالله يعلم كل شيء قبل حصوله وقبل وقوعه وقبل خلقه وإيجاده، فيعلم حال عباده قبل أن يوجدهم وقبل أن يخلقهم، علمه سابق الأشياء كلها. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال عباده قبل خلقهم وإيجاده، لم يتجدد له علم لم يكن عنده من قبل، لم يتجدد له علم لم يحصل له من قبل، بل علم الله جل وعلا سابق لأشياء كلها. علم الله جل وعلا سابق للأشياء كلها. طيب ماذا يقال في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، إلا لنعلم. قال تعالى ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. نعم، علم شهادة. طيب ثاني ما معنى إلا لنعلم من يتبع الرسول؟ يعني شو؟ أيوة. طيب ثاني وجه آخر، علم يترتب عليه ثواب والعقاب. أيوة. أصلا العلم عموما قبل بعد يترتب عليه ثواب والعقاب بعد حصول الشيء. أيوة. طيب امتحان واختبار. أي نعم، هذا هو. إلا لنظهر علمنا أو ليظهر علمنا، فعلم الله جل وعلا سابق، فإذا وقع الشيء ظهر علمه السابق للشيء. وما جعلنا قبلة الذي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول، إلا لنظهر علمنا السابق، لنظهر علمنا السابق، ليظهر علمنا السابق، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن العلم هنا ليس هو حصول علم، وإنما ظهور علمه السابق. مراد ظهوره، المراد ظهور علمه السابق، فالله علم من عبده أنه سيفعل كذا، فلما يفعل عبد كذا يظهر علمه السابق للشيء. إذن المراد هنا إظهار علمه لنعلم، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ليعلم الله من يخاف بالغيب، أي ليظهر علمه سبحانه وتعالى في من يخاف بالغيب، وإلا فالله تعالى عليم بذلك قبل حصوله، قبل حصوله. ذلك لما يبتلي العباد ويختبرهم يظهر علمه السابق، يظهر علمه السابق. إذن إلا لنعلم، إلا لنظهر علمنا، مظهرة علمنا. طيب ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. على هذا يقول أهل السنة والجماعة بأن علم الله تعالى سابق وشامل لأشياء كلها قبل حصولها وقبل من بعد. مما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملك بعد نفخ الروح في الجنين أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشأنه سعيد. هذا من أين؟ هذا من علم الله تعالى السابق. الله تعالى علم حال هذا الجنين رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا علمه الله تعالى قبل أن يخرج الجنين من بطن أمه، فيوحي إلى الملك بأن يكتب هذه الأربعة، يكتب هذه الأربعة، وهذا الملك بوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن علم الله سابق، سابق للأشياء كلها قبل أن يولد الجنين وقبل أن يخلق وقبل أن يخرج إلى الدنيا، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن من يموت وهو صغير، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، والله خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حصولها وقبل وقوعها، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم أن هذا العبد لو عاش سيفعل كذا وكذا، سيكون بأمره كذا وكذا. ولذلك الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا علم سابق من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. العلم السابق لا يعني ارتفاع التكليف عن العبد، لا يعني أن التكليف قد ارتفع، هذا علم من الله جل وعلا سبق، فالتكليف قائم. أمر الله العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، فالله سبحانه وتعالى علم في علمه السابق والأزلي أن فرعون سيكفر وسيفعل كذا وسيطغى ويتجبر ويتمرد، علم الله ذلك، لكن مع هذا أرسل إليه موسى وهارون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله تعالى يعلم نتيجة رده ويعلم رده وتجاوبه مع الدعوة والرسالة، معلوم سلفا، لكن الله تعالى أقام الحجة عليه، أرسل إليه رسولين كريمين موسى وهارون، بعثهم الله جل وعلا إلى فرعون ليدعواه إلى الله، والله يعلم أنه سيكفر. إذن العلم السابق لا يعني ارتفاع التكليف، التكليف قائم والحجة قائمة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وهذا الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية هو بموجب القدرة والاختيار التي أودعها الله في الإنسان، والتي لا يشك أحد في وجودها. هذا التكليف إنما هو بموجب القدرة والاختيار التي آتاها الله العبد، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وإلا وسعه، فكان التكليف بناء على أن الإنسان له اختيار وله إرادة، وهذا الشيء لا يحتاج إلى أدلة، فالواقع يشهد بذلك. فالإنسان يختار في أمور دنياه ما يختار، يختار البيت الذي يسكنه، ويختار الثوب الذي يسكنه، ويختار الحي الذي يسكن فيه، ويختار البلد التي يعيش فيها، ويختار ما يختار، هذا شيء لا يحتاج إلى تدليل أو استدلال، واضح. بموجب هذا الاختيار والإرادة التي هي عند العبد كان التكليف والأمر والنهي. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. هذه الدرجة الثالثة أو المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي المشيئة، لأن القدر كما مر معنا في الواسطية له أربع مراتب. ما هي مراتب القدر؟ أيوة، العلم الثاني بالترتيب، الكتابة الثاني، والمشيئة، والخلق بالترتيب. العلم أولا، الكتابة، والمشيئة، والخلق، هذه مراتب القدر الأربعة. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. مر معنا أن معنى الإيمان بالمشيئة الإيمان بأن الله بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يقع شيء في الكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، أيا كان هذا الشيء لا يقع إلا إذا شاء الله، سواء كان هذا أمر من أمور القدرية الكونية أو كان من أفعال العباد باختلاف أنواعها، كان من أفعال العباد طاعة أو معصية أو أمرا مباحا، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تقول غدا سأذهب إلى المكان فلان لأعمل كذا وكذا من الإجراءات، إذا لم يشأ الله تعالى لن تخرج من بيتك، أو تخرج وترجع، أو تخرج ويأتيك اتصال بأن هناك عزاء أو هناك فلانا أو هناك أحد من الناس مرض فتغير مسارك، إذا ربنا ما شاء، ربنا ما شاء، تكون ماشي ماشي خطوم، فهذيك اتصال فترجع إلى أم درمان، أو تغير اتجاهك بالكامل من الشمال إلى الجنوب، وفي حساباتك أن تذهب إلى مكان فلان، إذا تقول إن الله لم يشأ ذلك. فكل فعل يفعل العبد إذا لم يشأه الله تعالى لا يقع ولا يكون، أفعال العباد كلها داخلة تحت مشيئة الله. في هذا رد على من؟ على القدرية. القدرية ينكرون دخول أفعال العباد في مشيئة الله، ويدعون أن العباد يفعلون أفعالا خارجة عن أو خارجة عن مشيئة الله. وإنسان لو صلى وصام ولو أطاع أو عصى أو أكل أو شرب أو نام أو فعل أي فعل فعل، يقولون هذه الأفعال لا دخل لمشيئة الله فيها، وهذا باطل، هذا قول باطل. فالإنسان لا يفعل شيء إلا بمشيئة الله، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرك ولا يسكن ولا يطيع ولا يعصي ولا يدرس ولا يطلب العلم ولا يحفظ ولا يذاكر ولا يتحرك أي حركة إلا بمشيئة الله. والدليل قوله تعالى: إلا أن يشاء الله، ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والدليل أيضا قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العباد تابعة وداخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. كل شيء، كل شيء من الأقدار الكونية من الأفعال التي يفعلها العباد، طاعات كانت أو معاصي أو كانت من المباحات، كل ذلك يجري بقدرته ومشيئته. ولهذا قال ابن عباس: كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، حتى وضع الإنسان كفه على ذقنه بقدر، حتى لو الإنسان حك رأسه هذا بقدر، لو حك رأسه أو وضع يده على ذقنه هذا كله بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن كل شيء يجري بقدرة الله ومشيئته، ومشيئته تنفذ، المشيئة الرحمانية تنفذ وتمضي، ولا أحد يستطيع أن يعارض مشيئة الله، ولا أحد يتمكن من مغالبة أمر الله سبحانه وتعالى، لا غالب لأمره، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. العباد لهم مشيئة أثبتها القرآن: لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإنسان له مشيئة وله اختيار وإرادة، هذا شيء واقع موجود. طيب، هذه المشيئة والاختيار والإرادة لا تخرج عن مشيئة الله، هذا هو الإيمان بالقدر. يعني أن مشيئتك واختيارك وإرادتك لا تخرج عن مشيئة الله، فلا مشيئة لعباد إلا ما شاء لهم. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. قال: فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وقع، وما لم يشأ لم يكن. وهذا داخل كما تقدم في مراتب القدر، وهي مرتبة المشيئة، الإيمان بأن مشيئة الله نافذة، وأن العباد لا يفعلون شيئا إلا بعد مشيئة الله، إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا كما تقدم لا يعني ارتفاع التكليف، ولا يعني العذر، كما احتج المشركون بهذه الآيات وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولو شاء الله، وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. المشركون احتجوا بالقدر، واحتج كذلك إبليس بالقدر، قال: ربي بما أغويتني، احتج بالقدر. لكن هذا احتجاج باطل، احتجاج باطل، لأنه احتجاج بما لا علم له به. قال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، في سورة الأنعام. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني يقول المشركون: شاء الله أن نشرك، شاء الله أن نشرك. طيب هل عندهم علم بأن الله تعالى شاء لهم أن يستمروا على الشرك؟ نعم، من الآن وإلى وراء، نعم، شاء الله أن يقع منهم الشرك. طيب من نسل قدام، هل عندهم علم بأن الله تعالى شاء لهم الشرك؟ هل لهم منشور أو مكتوب بأنهم سيشركون اعتبارا من تاريخ اليوم إلى وفاتهم؟ لا. نعم، من الآن وإلى الوراء شاء الله أن يقع ذلك، صحيح. طيب إلى قدام، طيب بكرة، إنسان يقول أنا يعني شاء الله أن أرتكب المعصية الفلانية، أن يسرق أو يشرب الخمر أو يقول ربنا شاء. طيب الفاتة عرفنا ربنا شاء، والجاي برضو ربنا شاء، عرفت كيف ربنا شاء؟ هل عندكم من علم؟ إذن هذا احتجاج بما لا علم له به. فالقدر، نعم، كل شيء وقع بقدر، لكن الإنسان لا يحتج بالقدر على المعصية وهو مقيم عليه. لكن يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المعصية بعد التوبة منها. إنسان لو تاب يقول: والله قدر، لو أنه مثلا ضرب أحد من الناس فقتله وتاب، والله قدر، بس قادر، ممكن يحتج بالقدر بعد التوبة. لكن إذا لم يتم لا يجوز أن يحتج بالقدر، يقول: الله قدر لي أن أكون قاتل والعياذ بالله، فيقتل ويستمر في القتل، أو يستمر في السرقة، أو يستمر في العدوان، ويقول: هذا قدر، هذا كذب، لأنه لا علم له بالمستقبل، ليس له علم بالمستقبل أنه سيعصي وسيفجر وسيفعل، ليس له علم بذلك. إذن احتجاج القدر على المعاصي لا يجوز حال كون العبد متلبس بالمعاصي، لكن لو تاب يمكن، كما قال كعب بن مالك والحديث في الصحيحين لما ذكر قصة تخلفه قال: وهممت أن أرتحلهم وأدركهم وليتني فعلت، ولكن لم يقدر لي ذلك. قال: ليتني فعلت ولكن لم يقدر لي ذلك، لأن الله ما كتب لي أنشر الغزو، الله ما رضى. لكن يقول هذا، هل يقول محتجا بالقدر أم مبينا مخبر عن الحال، مخبر عن الحال الذي وقع أن الله لم يكتب له ذلك، وهذا صحيح، لكنه تاب. فالإنسان يمكن أن يحتج بالقدر على معصية تاب منها، يقول: ليتني لم أفعل كذا ولكن قدر، قدر الله ليتني ما فعلت كذا بعد أن يتوب. لكن يقول هذا الشيء وهو مقيم ومصر على المعصية، هذا لا يزال أنه لا يعلم، لا يعلم ما كتب له أو ما سيكتب له. هذه وضحت. نعم. وعلى هذا الاحتجاج بالقدر كما قالها العلم على المصائب لا على المعايب. تحتج على المصائب، مثل الإنسان لو خرج في طريق فأصابه مكروه، وقع في حفرة أو صدمت سيارة، فقال قدر، نقول نعم هذا صحيح. المصائب الإنسان يحتج فيها بالقدر، لأن كل إنسان لا اختيار له فيها. وأما المعايب أي المعاصي فلا يحتج بها على قدر إلا في حالة واحدة، إذا ما تاب منها وأقلع، أشياء سلفت في الماضي وسبقت يحتج بالقدر على أمور وقعت، ويذكر أن هذا بقدر الله صحيح في أمور سبقت وسلفت، وأما في الأمور التي ستأتي فإنه لا علم له بما كان في علم الله السابق، ليس له علم. قال فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. قال الطحاوي رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. تعاون ربنا سبحانه وتعالى مع عباده دائر بين العدل والفضل، وعاملة الله لعباده دائرة بين العدل والفضل، بين العدل والفضل. فمن هداه الله تعالى وعافاه وعصمه من الزيغ والانحراف إنما كان هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فتعامله مع عباده المؤمنين إنما هو بفضله، هداهم بفضله وعافاهم بفضله وعصمهم بفضله، هذا فضل الله جل وعلا، ولما قام في قلوبهم من حب الخير ومن حب الله ورسوله، لذلك الله تعالى يتعامل معهم بالفضل. والذين اهتدوا زادهم هدى وهداهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فهذا تعامل الفضل. ويتعامل مع أعدائه بالعدل، يعامل أعدائه بالعدل، يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، الضلال والخذلان والابتلاء أو الإضلال، والابتلاء والخذلان إنما يقع بعد من الله سبحانه وتعالى. فمشركو قريش الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عاملهم الله تعالى بعدله، والمؤمنون عاملهم الله تعالى بفضله فنصر المؤمنين وهم أذلة وأعزهم، وعامل المشركين بعدله لأنهم حاربوا الله ورسوله. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال هذا أبو جهل لما التقى الجمعان يوم بدر، وهذا يدل على أن أبا جهل لا يريد الهداية ولا يريد الدين ولا يريد الحق. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، يعني لو كان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم حقا كان أكبر أن يقول أهدنا إليه ارزقنا اتباعه، يقول فأمطر عليه حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا يدل على أنه لا يريد الهداية ولا يريد الحق. مثل هذا يعامله الله تعالى بعدله فيضله. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤزهم أزا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يهديهم الله. يعاملهم بعدله لأنهم رفضوا الهداية ولم يستجيبوا ولم يتقبلوا الحق. فرعون عامل الله بعدله وقام الحجة عليه، بعث له رسولين كريمين عظيمين، وأنزل التوراة على موسى وأظهر البينات والآيات والمعجزات لفرعون، فلم يستجب، ما استجاب، فعامله الله بعدله، أغرقه وأهلكه. وقوم نوح ما كان في نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، أول ناس جاءت الرسالة في الأرض 950 سنة دعوة ليلة ونهار، دعوة باستمرار سرا وجهارا، فماذا صنعوا؟ كفروا. فعامله الله بعدله، أغرقهم مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فالعباد يعاملهم الله تعالى بفضله أو بعدله، يعامل المؤمن بفضله ويعامل الكفار بعدله. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فالذي أضله الله وخذله وعاقبه وابتلاه إنما ابتلاه بعدله، لأنه علم أن هذا العبد رافض الهداية ومكابر ومعاند، فكان جزاؤه أن يعامل بالعدل. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. العباد كلهم ما بين العدل والفضل، فالفضل للمؤمنين والعدل للكفار والمنافقين والمشركين، كل هؤلاء يعاملهم الله تعالى بعدله. فنسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الضاد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. وهو متعال عن الضاد، الضاد المعارضين، المعارضين له الذين يضادون حكمه الكونية والشرعية، تعالى عنهم، ترفع سبحانه وتعالى عنهم وتنزه وتقدس عن مشابهتهم أو مماثلتهم، متعالى عن الأضداد والأنداد. الأنداد يعني الشركاء والأمثال والنظراء. فالله تعالى عن الضد والند، ضد المعارض، والند الشبيه أو المماثل. فالله تعالى عن ذلك كله، تنزه وتقدس عن ذلك كله، فلا ضد له ولا ند له، يعني ليس له معارض، يعني يعارض أمره الكوني، فإذا قضى الله أمر عارضه، هذا لا يوجد إلا كما ذكر في خرافات أهل الدجل، زعموا أن أحد الشيوخ دخل على أحد مريديه فوجده قد أو وجد ملك الموت ذاهب إليه ليقبض روحه، فأرجع فقال: المواعيد لم تأتي بعد، لسه بدري. فرجع الملك إلى ربه فقال: وجدت الشيخ أحمد طيب البشير، وجدته مع الشيخ. فقال: إن أجل لم ينتهي. فقال: ارجع إليه، الأجل انتهى. فرجع إلى أحمد طيب فقال الملك: ارجع فإن الأمر قد نسخ، الأمر قد نسخ، بل منسوخ ملغى، تم الإلغاء الغير الأمر. فرجع الملك وعاش ذلك الزمان ذلك الشخص حين من الدهر، ثم توفي إلى رحمة الله. هذا كله كذب، لا أحد يضاد حكم الله تعالى ويعارض أمر الله، والله يرضي بموتي عبد وهذا يرضي بحياتي. لا أحد يعارض حكم الله الكوني، يمكن الإنسان يعارض الشريعة ويعارض الأمر النهي، ممكن الأمر الديني، لكن أمر الكوني لا أحد يعارضه. يمكن مش ممكن يعني يجوز، يعني يمكن أن يقع ذلك، ممكن وقوعا، يمكن أن يقع وقد وقع، بل هو واقع. فما أكثر المعارضين لأمر الله وشرعه أمر الديني، لكن أمر الكوني لا أحد يستطيع أن يعارضه. إذا قضى الله أمرا فإنه كائن لا محالة، إنه كائن لا محالة، وهو متعال عن الضاد والأنداد، داد الشركاء والأمثال الذين اتخذهم المشركون من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. لا راد لقضائه، لا راد لقضائه، وقضاؤه والحكم والأمر ينقسم، كل هذا العبارة تنقسم لقسمين شرعي وكوني. فقضاء قضاءان كوني وشرعي، والحكم حكمان شرعي وكوني، والأمر أمران كوني وشرعي. القضاء الكوني دليله قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. هل هذا قضاء شرعي أم كوني؟ كوني، واضح هذا قضاء كوني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل هذا قضاء كوني أم شرعي؟ كوني ولا شرعي؟ طيب شرعي ولا كوني؟ طيب قضاء شرعي. لو كان قضاء كونيا لما بقي على وجه الأرض مشرك. قضى ربك يعني أمر ووصى وشرع، ولو كان قضاء كونيا لما بقي على وجه الأرض مشرك. كذلك الحكم حكمان، حكم كون وحكم شرعي. أما الحكم الشرعي فدليل قوله تعالى: ذلك حكم الله يحكم بينهم، وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبوا أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم يؤمنون. آلة قبلها: ولا تمسكوا بعصم من الكوافر وأثروا ما أنفقتم ولسلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. سورة الامتحان. ذلك حكم الله، هذا حكم شرعي. وأما الحكم الكوني فمثاله قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي وهو خير حاكم. حكم هذا كوني وشرعي؟ حكم كوني، هذا حكم كوني. طيب يحكم ما يريد تشمل الحكمين الشرعي والكوني. الأمر كذلك، الأمر أمران، أمر كوني وأمر شرعي. الدليل على الأمر الشرعي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر شرعي ولا كوني؟ شرعي. والدعاء أمر كوني قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، هل هذا أمر شرعي أم كوني؟ كوني، هذا أمر كوني. قال الطحاوي رحمه الله: لا راد لقضائه، أي الكوني لا راد، لا أحد يرد قضاء الله، يرده أي يلغيه أو يعطله. ولا معقب لحكمه، لا أحد يعقب على حكم الله بالتأخير أو الإزالة أو النقض. لا معقب لحكمه، لا مزيد ولا ناقض، لا مزيد ولا ناقض ولا مغير. ولا غالب لأمره، الله غالب على أمره، والله غالب على أمره، أمره الكون. إذن لا أحد يغالب أمر الله سبحانه وتعالى، أي أمره الكوني. آمنا بذلك كله، قال الطحاوي رحمه الله: آمنا بذلك كله، كل ما تقدم من كلام عن توحيد الله وعن الصفات وكونها أزلية وكونها ملازمة للذات، والكلام عن القدر، آمنا بذلك كله، آمنا وأيقنا أن كل من عنده. آمنا أي أقرنا، والإيمان في اللغة هو الإقرار والتصديق، الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق، آمن بالشيء إذا أقر به وصدق به ثم هذا إيمان. وأيقنا، اليقين أيضا هو التصديق، مأخوذ من يقن الماء إذا استقر، يقن الماء إذا استقر ولم يتحرك، وقال يقن الماء، أيقنا أن كل ما عندي، أن كل ما ذكر فهو من عند الله جل وعلا ومن أمره ومما شرعه الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.